إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. ما رأي فضيلتكم في كثرة القراء في زمن كثر فيه السحرة والمشعوذون، حيث قد كثر فيه اللوم على هؤلاء القراء وسكت عن السحرة وأعمالهم؟ القراء إذا كانوا منضبطين في عقيدتهم وفي علمهم ويتقيدون بالرقية الشرعية هذا شيء طيب، أما إذا كان القراء جهلة من الجهال الذين يدعون أنهم يرقون الناس من أجل الطمع وأخذ الأموال وهم لا يحسنون الرقية ولا يعرفونها، وقد وذكر هذا أن بعضهم أو كثيراً منهم يتعاطى شيء من الأمور المحرمة ويقرأ في الكتب السحرية والطلاسم، لأن همهم جمع الدراهم فهم يريدون أن يؤثروا على الناس، فبعضهم وقع في المحظور وهو أنه يقرأ في الكتب السحر كتب الشعوذة ويدجل على الناس ويقول أنا أرقي وأنا راقي وأنا قاري، وهو غير معروف لا في عقيدته ولا في علمه ولا منين جاء، بعضهم ما يدرى منين جاء، ما هو من البلد ولا هو معروف، فمثل هؤلاء يجب منعهم، يجب منعهم، ولا يقر إلا من عرف في عقيدته وفي علمه وفي نصحه وجرب عليه الصدق، هذا هو الذي يقر من الذين يرقون الناس. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.